فقالوا إن وبناء على ذلك فقالوا إن قوله حتى يحوزها التجار إلى رحالهم محمولة على القبض، محمولة على القبض، فهي يعني نقول إن أسلوب بلاغي المقصود منه أنك تقبض العين المشترى بأي صورة من القبض، والقبض يكون على المذهب المكيلات بكيلها والموزونات بوزنها والمعدودات بعدها والأراضي العقارات بالتخلية فيها بالتخلية وهكذا، والمتناول باليد بتناوله، يكفي التناول عندما يسمى قبضا. طيب، أما المذهب فإنهم أعملوا هذا الحديث وقالوا إنه يجب النقل، وذكرت لكم في أول الدرس ما الذي يجب عندهم النقل في صورة لا شك فيها وهي بيع الجزاف، كل من اشترى صبرة على سبيل الجزاف لا يجوز له أن يبيعها، ليس مجرد القبض فقط بل لا بد من النقل، لا بد من النقل بيع الجزاف، وعندهم أيضا المنقول مما يشترط القبض فلا بد من نقله، تخصوها بهاتين الصورتين مع المنقول بعضهم كما ذكرت لكم يذكرها وبعضهم لا يذكرها. تمشي أخي بس لابد تنقلها حتى لو نقلت من غير كيل، الذي اشترى الجزاف يجوز أن ينقله من غير كيل، أقول خذه وده في محل ثاني في محلي أو بسطتي، الجزاف مثل إيش؟ مثل يعني تكون قدامك شحنة رز أو شحنة بر أو شيء اشتريتها، أنت كيف عرفت قدرها؟ بالنظر، فالنظر يعني يكون مقياسا تقريبيا، فيجوز أن تشتريها ولكن ما يجوز أن تبيعها حتى تنقلها أو تقبضها بالكيل، إن كلتها خلاص انتهينا، لأنهم يقولون إذا قبضت أصبحت لم تصبح جزافا وإنما أصبحت من ما يشترط فيه القبض ويكون بكيل، لكن الجزاف يجوز أن تبيعها جزاف بنقلها. لا، المعدودات التي يشترط فيها، المنقولات التي يشترط فيها هذا الشيء، لكن السيارة قلنا ما يشترط القبض عندهم، ما يشترط. شوف الجزاف هو المكيل، لكن المكيل إذا كان محددا بكيل فإن قبضه بكيله، بعتك 5 آصع ما يجوز أن تبيع حتى تكيل هذه 5 وتتميز عن باقي الشحنة أو باقي المحل، لكن لما أذهب لمحل الطاحون هذا الذي يبيع لنا الرز ويبيع البر وغيره فرأيت عنده صندوق مليء قلت اشتريته بالذي فيه، لا قليل لك خلاص بعتك بكذا، يقول هذا جزاف، فأنا مخير بين كيله وكن حزته أو بنقله، مجرد أنقله جزاف أقول حطه لي في كيس وأنقله ثم أبيعه وقد نقل، ما واضح؟ عندنا قبض وعندنا نقل، هنا قبضه يكون بنقله، الجزاف قبضه بنقله، قبضه بنقله لا بتخليته، لا بد أن يكون القبض بالنقل. أما المكيل بكيله، إذا اشتريته كيلا كان يقول بعتك صبرة يعني 5 كيلو من هذه الصبرة وكانت جنسا واحدا يكون جنس بعد القبض، لكن هناك القبض إنما يكون بالنقل، لا بد القبض بالنقل، ما يصح في المكيل المزولة، يكفي أن يكيله، إذا كان خلاص يعتبر قبض، لأن إذا كانه بيده أصبح بيده أو بيد وكيله. وهي الملك ثبت بالتعاقد والقبض بالكيل والنقل في الجزاف، الجزاف لا يكال وإنما ينقل. بارك الله فيك. سمشي. وعن قال يا رسول الله إني أبيع الإبل بالتقيع، أبيع بالدناهير وآخذ الدراهم، أبيع بالدراهم وآخذ الدناهير، أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بد أن تأخذها بالدنيا.